وانا على مدار عمري شفت تقلبات كتيرة حصلت في البيت عندنا بسبب عدم وجود خطة بديلة للوظيفة. انا شفت ده، وكان ده مشكل لي هاجس او رعب ان اعيش نفس الحالة. لم يعد احد يتقبل بالعادي، كله بقى عايز الاكستريم او التطرف. ما عادش في حد عايز يبقى عايش عيشة كويسة، كله عايز يبقى ملتي مليونير. انا عندي مشكلة كبيرة مع الشغف، ان الشغف كلمة اسيء استخدامها مؤخرا، عذر او شماعة بنعلق عليها قلة المجهود. صلاح عنده شركة كذا ونجح في كذا وخد ماجستير في كذا وكذا، هتلاقي عمال لك اوكي اوكي اوكي، وبعد كده قمت قايل له وعنده 2 مليون فولور، لا ده ناجح. ومن الكوارث اللي الناس بتقع فيها في التوظيف، وانا اولهم وقعت فيها زمان، انك تتوقع من الموظف انه يبذل من الجهد والعرق والضمير ما يبذله صاحب البيزنس. مش هيحصل. مرحبا بمتابعين بودكاست مدرسة الاستثمار، معاكم أخوكم منصور الدرعي. قابلنا الليلة صلاح أبو المجد. صلاح هو استشاري مدرب مبيعات ورائد أعمال. سولفنا الليلة عن الفشل أكثر من النجاح، وخبرنا بتفاصيل فشله في مشروعين، قصة فيها تفاصيل تفيد كل شخص راح ينشئ شركة أو شخص يدير شركة حاليا، لأنه ممكن من خلال هذه القصة يتجنب أخطاء يقع فيها الكثير. شكرا للمتابعين اللي دائما يتحفونا بتعليقات إيجابية، وشكرا كذلك للي ينتقدون. الانتقاد والشكر هو أفضل هدية لنا نحن، لأن من خلاله تساعدونا على الانتشار، وشاكرين ومقدرين دعمكم المستمر. فأهلا وسهلا يا مرحبا وصلاح، منورنا. كم يوم صار لك في الإمارات؟ كم يوم صار لي في الإمارات؟ بقى لي أسبوعين أهو. أسبوعين شغل ولا؟ شغل، اللي كان عندي كذا كورس هنا، وكنت بخلص آخر ستيبس لاستلام الإقامة الذهبية. الحمد مبروك لله. مبروك. الله يبارك فيك. تكلمنا طبعا عن هذا الكورس. طريقة التقديم كانت أونلاين ولا تواصلوا معاك الجماعة؟ لا، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تواصلوا معايا، يعني أنا كنت منبهر من طريقة التعامل بصراحة. يعني حلو. كانوا مجهزين سيلز بيتش بتاعت مبيعات كاملة. معباتك عادة. بص، احنا we need talents معانا هنا في الإمارات، وانت talent وبتعرف، حسسوني يعني كأن أنا واحد منهم قبل ما أجي يعني بصراحة. الحمد لله. It took like one day، هو يوم واحد والموضوع كلها خلص. ما شاء الله. الحمد لله. استاهل. الله يخليك. زين صلاح، لو نتكلم عن قصة صلاح من البداية. أوكي. قصة صلاح من البداية كلها كانت وليدة الاضطرار والحاجة. يعني أنا ما كنتش وأنا متخرج من الجامعة أو أنا في المدرسة كان ده اللي بطمح إن أنا أوصل له. أنا اتولدت في الخليج في سلطنة عمان، وفضلت عايش فترة، وبعد كده اتنقلت على مصر، فكان في نوع من الصدمة الثقافية في التعامل ما بين المدرسة في عمان والمدرسة في مصر، فكنت إلى حد كبير منبوذ. وما كانش منبوذ في مصر. يس. دايما الجديد على المجتمع اللي بقاله سنين مع بعضه بيبقى منبوذ من الناس. تقريبا صف كم هناك رحت؟ رحت هناك الصف الخامس الابتدائي. خلاص كنت عماني. خلاص. وكمان رحت مدرسة كان الطلبة فيها مع بعض بقالهم 10 سنين. أيوة. هم مع بعض من أولى حضانة، أولى تانية ثالثة أولى ابتدائي، فأنا بقى هم متربيين مع بعض وأنا غريب عليهم، فخلاص ده الغريب عن الجماعة، فده محل الاستهداف على طول. تنمر. احنا دلوقتي بنسميه تنمر، بس زمان كان اسمه بهدلة يعني. كانش تنمر خالص يعني، لما تقول تنمر كانت تحس ان هي حاجة شيك يعني. وانا ما كانش عندي اي نوع من المواهب المقدرة في الوقت ده. يعني اياميها في المدرسة كانت ايه المواهب المطلوبة؟ تكون لاعب كرة شاطر، تكون سريع، تكون قوي جسديا، تكون وسيم. وانا الحمد لله ما كانش عندي اي حاجه من الحاجات دي. ما شاء الله عليك. دلوقتي ايامي ما كنتش وسيم. وبعدين انا كنت في الفتره اللي هي كان السمار مش موضه. فانت انت بقى انت مش من هنا، انت جاي من التنمر بقى اللي انت عارفه ده على لون البشره يعني. ف لقيت نفسي مضطر اني الاقي وسيله اتواصل بيها مع الناس. وما كانش ليا اصدقاء اياميها غير الكتب. انا بحب القراءه جدا، انا والدي ربنا يبارك في عمره صحفي، فهو رباني على قراءة الكتب قبل ما ربيني على اللعب باللعب. فكان دايما عندي كلام كتير جوايا مش عارف اتواصل بيه مع الناس. ودي من اللحظات اللي ادركت فيها بدري ان كون حضرتك ذكي او شاطر او عندك معلومات دي مهارة. في مهارة تانية خالص اسمها القدرة على التواصل، لان مش كل من عنده علم او عنده معلومة يقدر يوصلها للاخرين، وكل المعلومة تقف عند حضرتك. ففضلت بالتجربة والخطأ، طبعا ما كنتش عارف اصلا ان في حاجة اسمها مهارات النعمة او السوفت سكيلز او مهارات التواصل، ما كنتش عارف الكلام ده. قعدت اجرب شوية طرق كده علشان اخلي زمايلي يحبوني. طبعا الوضع صعب كتير. والله على الطفل صعب صراحة. طبعا طبعا. ففضلت احاول احاول احاول، والموضوع مثلا اخذ مني بتاع 10 سنين على ما جاب نتيجة. بس زي ما قلت لحضرتك انا كنت بعمل ده عشان ما عنديش بديل تاني، انا كنت محتاج يبقى عندي اصحاب ومعارف وكده. وبعد كده دخلت كلية الحقوق وتخرجت منها، واحنا في عندنا بعد كلية حقوق بتقعد سنة او سنتين مستني التعيين. فانا في السنة او في السنتين دولت قررت اني اشرح لمجموعة من زمايلي مواد قانون باستخدام مهارات التواصل اللي انا اعرفها قبل كده، وانا كمان بحب القانون وبعرف اشرحه. فسبحان الله بدأت في الموضوع، والحاجة اللي كان المفروض تبقى مؤقتة استمرت فترة طويلة. يعني فضلت انا بدرس قانون واقتصاد لطلبة حقوق بشكل برايفت مش في الجامعة حوالي 15 سنة. وفي الفترة دي حصلت على درجة الماجستير من جامعة عين شمس، وبعد كده أخدت ماجستير تاني في القانون من جامعة انديانا بوردو في أمريكا. وعلى التوازي لده كنت بحاول في ماي اون بزنس. أنا جاي من عيلة موظفين، عيلتي كلها موظفين، ما فيش عندنا بزنس من خالص، أمان وظيفي، راتب تقاعدي، ما فيش بقى. هو ده انت عارف الكتاب بتاع ريتش داد بور داد، الاب الغني والاب الفقير. نعم. اتعلم كويس، تشتغل شغلانه كويسه، تقبض معاش كويس، تعيش حياه كريمه. وانا على مدار عمري شفت تقلبات كتير حصلت في البيت عندنا بسبب عدم وجود خطه بديله للوظيفه. انا شفت ده، وكان ده مشكل لي هاجس او رعب ان اعيش نفس الحاله. انا مش عايز اتحط في الموقف ده تاني، مع مراعاة برضو ان اياميها كان الحياة ابسط من دلوقتي واسهل بكتير، وكانت التقلبات مش قاسية. دلوقتي التقلبات قاسية جدا. فعلا. يعني انت زمان لو حصل مثلا دروب 40-50% من دخلك هتقدر تسيرفايف زمان. دلوقتي لو حصل دروب 25% ممكن الدنيا تبهدل يعني. لأنا اوريدي حاصل بطريقة غير مباشرة. مظبوط. مظبوط. فبلا ارشاد ولا مثل يحتاز به، اضطريت ألجأ للوسيلة الوحيدة المتاحة أياميها، وهي التجربة والخطأ. بس هي ما كانتش تجربة وخطأ، هي كانت خطأ وخطأ، بس رفضلت أخطئ بس. فضلت شوية سنين كده أخطئ بس. بس زي ما أقولك أنا كان بيحركني الرعب والخوف من أن الوظيفة تضطرني أن مستواي المعيشي يحصل فيه مشكلة. أبا قاطعك سمح لي. والله من يومين قاعد أسولف عند واحد من أصحابي وأقول لها هل الأفضل أنك أنت تتحرك من الرعب والخوف ولا انك تتحرك لسبب الشغف؟ والله هقول لحضرتك على حاجة، انا عندي مشكلة مع الشغف. يعني طالما حضرتك سألت السؤال ده يبقى انت فعلا ما كنتش بتتفرج عليا. انا عندي مشكلة كبيرة مع الشغف، ان الشغف كلمة اسيء استخدامها مؤخرا وبقت عذر او شماعة بنعلق عليها قلة المجهود. فخاصة في جنريشن زد او الجيل اللي طلع بعد عصر الانترنت، تلاقي ما بيشتغلش كويس. ليه ما بتشتغلش كويس يا حبيبي؟ ولا قصدي مش لاقي شغفي. انت بتهزر كده. ما فيش حد بيلاقي شغفه الا بعد التجارب، والشغف بيجي بعد اشباع الاحتياجات الاساسية. فاللي بيحركنا في الاساس هو الخوف، ثم الرغبة في المزيد، ثم الشغف. يعني انا طبيعي الحمد لله. طبعا طبعا. لا صدق، يعني انا اقول لك في بداياتي بصراحه اللي كان يحركني الشغف، وبعدين يا اخي مليت من الشغف. بالضبط. ولقيت ان اللي حركني الخوف، اخاف ان موظفيني يتفنشون، اخاف كلام سليم. إن اخسر عقد. كلام سليم. حركني بصراحه الخوف، فقاعد اسال هل هذا شيء طبيعي ولا لا؟ انت تقول لي طبيعي. ده اكبر محرك. الناس اللي بيحركها الشغف عاده بيكونوا فنانين مش بزنس مان ناجحين. يعني في قاعدة كده ظريفة بحبها، الشغف يحرك الهوى والمسؤولية تحرك المحترفين والفضول يحرك العباقرة. فالنهاردة لما تلاقي أنا متفهم تماما أن يكون عندك شغف في هوايتك، وليكن حضرتك بتشتغل وظيفة كذا وشغفك الموسيقى بتحب تلعب عود، بالليل روح العب عود ومارس شغفك واعمل اللي انت عايزه، دخلت بس فلوس خير وبركة، ما دخلت حلو قوي. إنما لو شغفك ما بيكفيش احتياجاتك يبقى ينزل من بند الوظيفة لبند الهواية، ينزل في الأولوية، ما ينفعش يبقى هو اللي أنا بيحركني الشغل. كلمة أسيء استخدامها بسبب السوشيال ميديا، بقى في نوع من القطبية، السوشيال ميديا حرقت العادي، لم يعد أحد يتقبل بالعادي، كله بقى عايز الإكستريم أو التطرف، ما عادش في حد عايز يبقى عايش عيشة كويسة، كله عايز يبقى مالتي مليونير، ما فيش حد عايز يبقى بيترقى في وظيفته، كل واحد عايز يبقى البيزنس أونر، عايز يبقى CEO. هذا وهذا مش مش مش الوضع الطبيعي. كارثة أبدا، كارثة. لأن حركة لما بتعلي التوقعات وتخبط في حائط، تصطدم بحائط الواقع، بتلاقي النتيجة إحباط يا أوهام. فبتلاقي مثلا شباب لسه متخرجين من الجامعة ما كملش 5-6 شهور بيقدم CV بتاعه، بيقدم السيرة الذاتية بتاعته، ألاقي CEO فاوندر كوفاوندر، انت عملت الكلام ده انت يا طب انت CEO جاي عندي تشتغل طالب تدريب، هدربك ايه وانت CEO؟ ويجي بقى عنده شوية توقعات، انا هاخد التدريب ده وراح افتح شركة تنافس الشركة دي. فالتطرف والمغالاة في اظهار العواطف حرقها، خلى ملهاش معنى. حتى في العلاقات كل الناس بقى بتغالي ان احنا عايزين نثبت للناس ان العلاقة الرومانسية اللي احنا فيها هي قصة خيالية اسطورية بفرح اسطوري، لدرجة ان الناس، وانا قلت الكلام ده قبل كده، بقت وقع في غرام العلاقة واظهارها امام الاخرين اكتر من وقعها في غرام الشخص المحبوب. يعني مش فارق معايا الشخص اللي انا بحبه، انا فارق ان الناس تعرف ان انا عايش قصة حب. مش فارق معايا انجح، انا فارق معايا الناس تشاور عليا تقول ناجح. هل هذا السبب اللي خليهم يصورون ويشاركون حياتهم؟ 100% 100%. احنا بنحب الاحتفال وان الناس تسقف لنا، نحب الكلام ده. والتسقيف دلوقتي تحول من كده الى لايك. فكل ما كان فيه لايكس اكتر، كل ما دي بقت مبرر بالدوبامين، مش بس دوبامين، وبقت للاسف مسوغ اعتماد. بمعنى حضرتك النهاردة لو جيت تتكلم مع حد في سن العشرينات وقلت له صلاح عنده شركة كذا ونجح في كذا وخد ماجستير في كذا وكذا، اللي عمل لك اوكي اوكي اوكي، وبعد كده قمت قايل له وعنده 2 مليون فولور، لا ده ناجح. طب واللي فات مش عاجبك؟ يعني انت ما اعتبرتش ان انا ناجح باني عملت شركه ونجحت في كذا وفشلت في كذا وحصلت على شهادات علميه كذا، ومفهوم النجاح بالنسبه لك هو اني واخد علامه التوثيق على التيك توك او الانستغرام او الفيسبوك وعدد المتابعين؟ بس للاسف ده بقى واقع محتاجين نتعامل معاه، لان احنا مش هنعرف نغير الواقع. فما بقولش انك تهمل ده تماما، بس يعني بلاش يبقى نجاحك هو مجرد عدد الفولورز اللي موجودين على السوشيال ميديا. خلينا متفقين، دائما وابدا الترفيه هيتفوق على الجديه، طبيعي. وده مش في الوطن العربي، ده في العالم كله. يعني لو رحت مثلا امريكا هتلاقي لاعب في دوري السله الامريكي بيكسب اكتر من اكبر جراح موجود هناك. لاعب في دوري كره القدم الامريكيه بيكسب اكتر من عالم ذره وفضاء هناك. دائما وابدا الترفيه بيكسب العمل الجد. ده ليه طريقته، ده ليه طريقته، ده ليه دوره، ده ليه دوره. مش لازم علشان نبقى بلد علمية يبقى كل حاجة راح ناحية العلم، لا، يعني وازن. الوسطية مطلوبة. يعني كنا نتكلم عن البزنس، دخلنا في مواضيع تانية. يس. نرجع للبزنس، يلا بينا. كنت تتكلم عن أول شركة أسستها. مظبوط، كانت شركة تدريب. كان الطلبة بتاعتي بعد ما بنخلص الامتحانات بتاعت الدراسة يقولوا لي صلاح احنا عايزين نطور نفسنا في فترة الأجازة، فرشح لنا شركة بتقدم دورات تدريبية لتطوير طلبة الجامعة. في الفترة دي ما كانش في شركة بتقدم الكلام ده في المنطقة اللي أنا عايش فيها، فقلت هو ده الديماند، ادي الطلب، يلا بينا نقدم السبلاي. وللأسف أي حد ما فتحش بيزنس قبل كده ما بيبقاش مدرك حجم الخبايا البعيدة كل البعد عن قعدة الترابيزة والورقة والقلم. يعني احنا عايزين مكان واتنين موظفين وادي الزباين اهو وادي اللي بتاعه افتح يا ابني شغل. كوارث يعني غلطت كمية أخطاء فادحة أخرت مكاسب الشركة 3-4 سنين بسدد في ديون الشركة من الغلطات اللي أنا غلطتها. مثل شو؟ زي مثلا أني ركزت في الإنفاق على تجهيزات الشركة زي الكراسي الفرش تجهيزات المكان. طبيعي أبا أجذب الناس طبيعي الموضوع. بس أنا كنت واخد مكان إيجار مش مكان ملك، فكان المفروض الصرف ما بقاش بالطريقة دي. أوكي. يعني مثلا كان المفروض لما أصرف في حاجات يمكن يسهل فكها وتركبها مش حاجات ثابتة في الحيطة معرفش أغيرها تاني. فأنا غلطت غلطات كتير من دي. الغلطة التانية غلطت غلطة في البادجتينج، يعني حطيت الميزانية بتاعتي مصاريف التجهيز وخلصت مصاريف التجهيز وبعد كده فوجئت ان خلصت الميزانية التشغيل. معيش مصاريف التشغيل بالظبط. أيوة. لا معايا فلوس تسويق ولا معايا فلوس موظفين ولا معايا فلوس أعمل أي حاجة تانية. طيب لما جبت التشغيل من الغلطات اللي غلطتها ان انا اول ناس عينتهم بايعين عشان يبيعوا المنتجات، ودي كانت غلطة فادحة. كان المفروض ان اول حد او الاثنين يخشوا الشركة يتعينوا الرجل بتاع الاتش ار بتاع الموارد البشرية عشان يوظف الناس صح. عشان هو اللي يوظف الناس مش انا اللي اوظف الناس. لان انا لما جيت اوظف الناس بالطبيعي كنت بوظف اهل الثقات مش اهل الخبرات. يعني انا بثق في استاذ منصور، فانت حبيب استاذ منصور تعال امسك القسم التسويق. طب هل هو استاذ منصور متخصص في التسويق؟ لا، بس حبيبنا، هو حبيب ان شاء الله هيظبط الدنيا يعني. فعينت اهل ثقات، فده عمل مشكلتين. المشكله الاولانيه طبعا فشل فادح في اداره الاقسام المنوطه بيهم. المشكله الثانيه نظرا لوجود علاقه وطيده بيننا وبين بعض يصعب العتاب والملام. ايوه. فحضرتك مثلا تغلط فاجئ صاحبنا ما اقدر انت صاحبي ما اعرفش اتخانق معاك. لا، وكمان انت في اوقات كتير بتقول لي صلاح انا معاك لحد ما الدنيا تقف على رجلها، فانا مش هاخد مرتب. هذا ما يصير في البزنس. بص، كنت ماشيه كده زي ما بنقول عندنا في مصر بالحب. ماشيه بالحب، تمام. فده ادى الى ان احنا كنا بنحقق نجاحات ولكنها نجاحات غير متصلة. يعني فكان كيرف الأداء في البيزنس عامل تك تك تك تك. طبعا الفلوس اللي كنا بنعملها هنا كنا بنخسر أضعافها تحت، تمام. وكان دي من المرات اللي أنا اتصدمت فيها. طبعا أنا بكلم حضرتك على الكلام ده من 10-12 سنة تقريبا. كانت واحدة من الغلطات الفادحة اللي أنا تعلمتها بالتجربة والخطأ. ما كنتش أعرف يعني إيه خدمة عملاء. ما هو أنا بعتلك خلاص عايز إيه، وما كنتش أعرف إن في حاجة اسمها خدمة ما بعد البيع، وما كنتش أعرف إن النهاردة منصور اللي اشترى مني بدل ما بيع له حاجة تانية وده أسهل عليا، لا أروح أجيب واحد تاني من برة وده يكلفني 7 أضعاف. كنتش أعرف الكلام ده. ما كنتش أعرف إن منصور لما يزعل وأنا ما راضيهوش هيروح يبوظ سمعتي في السوق فيأثر عليا بالسلب قدام. طبعا كل الحاجات دي تعلمتها بالتجربة والخطأ ودفعت عليها. وما كانش فيه زي ما قلت لحضرتك عندنا يعني العيلة كلها موظفين، فما فيش حد أسأله. فأجيب كتب، أخد دورات، أجرب 4-5 سنين 6 سنين لحد أما إيه الدنيا بس استقرت لما قدرت أوقف الخسائر. برضو من الغلطات اللي أنا غلطتها إن في مرحلة معينة في البيزنس المفروض لما توصل لها تقفل. كيف تقفل المفروض؟ تقفل البيزنس شوت داون عشان توقف نزيف الخسائر. اوكي. ويعني حتى بينصحوا رواد الاعمال دايما لا تقع في غرام مشروعك. صدق الارقام، سيبك من العواطف والاحاسيس. يعني لو الارقام بتقول لحضرتك احنا ما بنكسبش بنخسر بنخسر بنخسر اقفل. انما انا اللي كان محركني اياميها وانا لا اخجل من اني اعترف كده الايجو الانا كان تقيل قوي على قلبي ان يتقال صلاح فشل. انا صلاح كان فاشل طبيعي بس ما حدش شايف. الكل ما يحب الفشل بالظبط. ففضلت 5 سنين انا شغال عند الشركه. كنت شغال شغلانتين، اشتغل الشغلانه دي اخد الفلوس بتاعتها ارميها في الشركه عشان الشركه ما تقفلش. فده طبعا أثر على الشغلانتين مع بعض. ما تعبت من هالموضوع؟ بهدلت وما كنت، وكنت ساعتها برضو كنت شغال بعقلية السمول بيزنس أونر اللي كان روبرت كيوزاكي بيتكلم عنها. ايه مشكلة السمول بيزنس أونر؟ انه مقتنع دايما ان مفيش حد يعرف يعمل الحاجة احسن منه. لو عايز تعمل دي صح انزل عملها بايدك. وقد اند اوف ذا داي انا شخص واحد ما عنديش غير 24 ساعة في ال 24 ساعة، فلو ركزت هنا 5 ساعات هاخد من هنا 5 ساعات. فكنت عمال زي البهلوان اللي بينطط الكور، مش عارف اركز في اي حاجة تانية، وعادي كل شوية كرة تقع وانزل اجيبها واكمل تاني، وكرة تقع وانزل اجيبها، لحد ما ربنا اكرم ودخلت في شغلانة ثالثة جنب الشغل بتاعي. شغلانة ثالثة يعني تتكلم يعني مشروع جديد ولا؟ اه مبيعات حرة. اشتغلت مع شركة كده في المبيعات، وكان بيع قائم على العمولة، وكانت اول مرة انزل الشارع اتكلم مع الناس فيس تو فيس. شو الشيء اللي كنت تبيعه وقتها؟ كنا بنبيع حاجات كتير، كنا بنبيع كورسات تعليمية، كنا بنبيع فلاتر مية، كنا بنبيع ساعات، بحاجات كتير قوي. تمام. والخبرة الاحتكاكية اللي كسبتها، يعني أنا قعدت مع فوق 4-5 آلاف عميل مثلا. كتير. الموضوع كتير. بالنسبة لك أنت استفدت منه خبرة أكثر من مرة. طبعا أنا تعلمت البيع في الفترة دي، قعدت 5 سنين بعمل الموضوع ده وتعلمت البيع من هنا. وكان ميزة تعلم البيع على الأرض أكثر من الكورسات، إنك لما بتعمل حاجة صح بيجي لك فلوس، لما بتعمل حاجة غلط ما بتاخدش فلوس. فنظام المكافأة والثواب والعقاب بيثبت المعلومات في دماغك أكتر، وسريع جدا جدا. وزي ما كنت بقول قبل كده، ما ينفعش البياع يبقى عايش على مرتب، لازم البياع يكون عايش على عمولة ودايما هنجري ودايما عنده سيستم شغال، ويكون بيقرأ ويسيبه من الأعذار بتاعت السوق مش فاهمني، العملاء مش كويسين. لا، انت اللي ما فهمتهمش صح، انت اللي ما قدرتش تبين القيمة اللي عند حضرتك صح. فلما اشتغلت في المبيعات، اشتغلت في الشركة دي تعلمت منها بصراحة يعني كمية تعليم عظيمة بأضعاف أضعاف الفلوس اللي انا كسبتها منها. رجعت بقى حاولت اطبق السيستم ده تاني عندي على الشركة، وكان في كده مشكلة اني ابدأ اتخلى عن الحاجات اللي انا بعملها واسيب موظفين عندي يعملوها. لان في اي بني ادم طبيعي بيدخل اي شركه بيبقى في حاجه اسمها منحنى التعلم او الليرنينج كيرف. انخفض انت عندك لانك مشغول. بالظبط. فانا النهارده بعرف اعمل الحاجه بنسبه 100%. جبت موظف احمد تعالى اعمل الوظيفه دي، هو اول ما يمسك الوظيفه مش هعملها 100%، هعملها 40%. طبيعي. الاسبوع اللي بعده 45، فهياخد على ما يوصل من 40 ل 100% هياخد مثلا من 3-6 شهور. انت يمكن اخذت مثلها مرتين ثلاثه. المشكله بقى انك تمسك نفسك وتقاوم نفسك من التدخل. عشان هو يتعلم، فبتضطر تتقبل ان البيزنس بتاعك يقع بمزاجك، بس عشان ينزل خطوتين ويعلى اكتر بقى زي القوس، يرجع لورا وينطلق لقدام. ف دي كانت الغلطه. والغلطه الثانيه ان مش غلطه بقى، ما كنت صريح مع عيوبي. الحين في المشروع الثاني في نفس كل ده في نفس المشروع. ما كنت صريح مع عيوبي. انا من اكتر عيوبي ان انا مش مدير شاطر. انا بتاع فيجن، ادي خطط، ادي افكار، انما ادير اشخاص انا، يعني انا في التشغيل، وما كنتش اعرف لسه ساعتها المبدأ بتاع فصل الملكية عن الإدارة. احنا دايما متعودين ان صاحب المشروع هو اللي بيدير المشروع. صحيح. تمام. لحد ما صدمت بمفهوم لما كان في حد بيتكلم بيقول لو البيزنس بتاعك ما يشتغلش من غيرك، لو يعني لو انا رفعت ايدي عن البيزنس 6 شهور والبيزنس وقع، يبقى انت كده مش صاحب مشروع، انت كده موظف نفسك. كده موظف عند نفسك، you are self employed مش business owner. تمام. ففضلت بقى اعاني واحده واحده علشان انقل الموضوع من اني انا اللي بدير بايدي، لان انا بحاسب الناس على ارقام. دي اصعب حاجه، وكانت صعوبتها برضو اساسها اني من الاول ما عملت السيستم. من الحاجات اللي الناس بتقع فيها دايما يقول لك احنا هنعمل سيستم لما الشركه تكبر، انما احنا في الاول مش محتاجين سيستم. كارثة. يعني انت عارف المثل اللي بيقول لك من شاب على شيء شاب عليه. نفس الكلام في البيزنس. لو البيزنس شاب من غير سيستم شاب من غير سيستم. ولما تيجي تعمل سيستم في البيزنس هتلاقي مقاومة شنيعة من الموظفين. لأنه متعب. متعب. صحيح. النهاردة مثلا أنا كنت موظف بروح براحتي باجي براحتي وبروح براحتي دلوقتي عملت لي بصمة ودوام في إيه يا عم؟ ما احنا كنا ماشيين حلو. أجي الوقت يقول لك لا أنت لازم تيجي ببدلة. لا لازم تلتزم بميعاد لازم يبقى فيه تارجت. فبتلاقي مشاكل مع الحرس القديم. فهنا دي نقطة مفصلية. كيف تتعامل مع هذه المشاكل؟ للأسف مفيش قدامك غير الصبر وإنك تدفع ثمن غلطتك من الأول. مفيش حاجة اسمها تنفيذ سيستم جبرا بشكل مفاجئ. البزنس هينهار. لأن خلي بال حضرتك برضو الناس اللي قعدت في الشركة استبدالهم ليه تكلفة. يعني أنا النهاردة معين معايا مثلا موظف بقاله 5 سنين اتعلم المنتجات اللي عندي، عارف ارقام العملاء، العملاء عرفوه واثقين فيه، عارف عناوينه، دفعت فيه تريننج وعملت الكلام ده كله علشان اشيله واجيب حد جديد مكانه. دي فتره هتاخد على الاقل 6 شهور. ده لو هو لو انا جبت موظف فت بعده واللي هو اول واحد. انا ممكن اجرب واحد ما يطلعش هو، اجرب التاني ما يطلعش هو، اجرب التالت يجي له اوفر في حته تانية. فما فيش غير اشركهم في القرار، وزي ما بيقولوا كده بالبلدي تبع لهم. ليه؟ ان السيستم في مصلحتهم. فانتهى عصر الامر الناهي ده. انزين، عندي سؤال بخصوص الكنترول. هل انت مع او ضد كنترول اللي هو اللي يراقب ساعات عمل شاشة الكمبيوتر؟ انا اوكي البصمة خلاص الناس تعودت عليها، بس مراقبة ساعات العمل على شاشة الكمبيوتر هذا من الاشياء الجديدة. من الأشياء الجديدة فعلا، ودي من مستحدثات الكورونا والوركينج فروم هوم، العمل من المنزل. خلي بال حضرتك ان دي كانت حاجة جديدة على العالم كله، ما كانش ليها مرجعية. فالقاعدة في الإدارة بتقول you can't manage what you can't measure، لا يمكنك أن تدير ما لا يمكنك قياسه. تمام. وأنا في الآخر أي موظف لي خانات كده بيتحاسب عليها اسمها الكي بي ايز او الكي بيرفورمانس انديكيتورز او محددات الاداء الاساسيه. زي مثلا حضرتك مطلوب منك انك تداوم 8 ساعات، مطلوب منك انك في ال 8 ساعات دول تطلع مثلا على سبيل المثال 10 مكالمات، كل مكالمه يطلع منها بيعه بقد كذا. فعشان اقدر احاسبك على الكلام ده في الاخر محتاج ده، خاصه لو كانت الانتاجيه بتاعت حضرتك مربوطه بالشغل على الشاشه. في مدرسه تانية بتحاسب بالتاسكات. يعني مثلا انا عندي ديزاينر في الشركه، فانا عندي شركه ديجيتال ماركتنج، ده من ضمن البيزنس اللي عندي شركه ديجيتال ماركتنج. المصمم اللي فيها ليه عدد تصميمات يعملها لي في اليوم بجوده معينه، عملها في 10 ساعات، عملها في 8 ساعات، انا ليه عدد تصميمات متفقين عليه انا وهو بيطلع في 8 ساعات، انا ليه انك تسلمه لي في الوقت. تقعد ايه بقى ديت مش فارقه معايا. واعتقد ان انتهى عصر ان انا احاسبك على قعدتك مش على انتاجيتك. انا دلوقتي مش فارق لي انت قاعد 8 ساعات ولا 7 ساعات ولا ساعه واحده، انا فارق معايا ان حضرتك كموظف انا استثمرت فيك اكس، يجي لي عائد على الاستثمار اللي استثمرته في حضرتك 3 اكس، فنحاسبك بالانتاجيه. يعني انت مش مع الموضوع؟ لا صعب معك. انا نفسي ما اقتنعتش بيه. يعني انا في مديرين تحت بيطبقوه. ما هو في الاخر برضو حضرتك لازم لما بقى فيه مدير انت مسلمه الراية ما تتدخلش في شغله علشان تقدر تحاسبه على النتاج، لانك لو اتدخلت وحصل تشوه في النتيجة يقولك دي غلطتك مش غلطتي. فعشان اعرف احاسبه لازم اديله حاجة اسمها الاونرشيب او الملكية. والله انا حاسبك على كذا. لو لقيت مثلا يعني من ضمن الكي بي ايز اللي المدير بيتحاسب عليها استبقاء الموظفين، ما في مدير تجيبه يطفش الموظفين، كل موظف يجي يقولك انا همشي، كل موظف يجي يقولك انا همشي. طب ما انت فيك حاجة غلط. وبقى صعب قوي انك تحاسب بالساعات الموظفين الصغار في السن. صعب جدا. ما مش ليش هل عندهم عامل التشتت اكبر؟ يعني اكثر مليون في المية اكثر من الجيل الاكبر مليون في المية. يعني انت النهاردة لو عندك 3 ابلكيشنز بس، سناب شات، انستغرام، تيك توك، تمام، الثلاثة بيدولك نوتيفيكيشن واحد في الساعه، مفيش حد بيفتح يبص على النوتيفيكيشن وبيمشي. تفتح النوتيفيكيشن تلاقيك دخلت على فيديو على فيديو على فيديو على فيديو على فيديو، فقعدت ربع ساعه، فربع ساعه في ربع ساعه في ربع ساعه، ادي 45 دقيقه من كل ساعه. فتشتيت رهيب، تشتيت رهيب، تشتيت رهيب. يعني انت كيف تتعامل عشان تتفادى التشتيت لك انت؟ انا كصلاح بتعامل مع التشتيت ده ازاي؟ انا كده كده في اوقات كتير قوي الميزه في شغلي ان انا حولت تشتيت السوشيال ميديا لمصدر دخل، لان انا خليت شغلي على السوشيال ميديا، يعني حولت السوشيال ميديا الى مكان دعايه ليا، فمركز اكتر في الارسال اكتر من الاستقبال. وعلى طول بعمل انفولو لاي حد بيشارك بحاجه سلبيه، ما بحاول على قد ما اقدر ايجابي، بس ايجابي. فانا بتابع الناس اللي بتعلمني او الناس اللي بتبسطني او الناس اللي بتلهمني. تصدق قياسا على هذا الحديث، من يومين والله كنت مع واحد من الشباب من اصحابي، ما شاء الله عنده مبيعات بالملايين ما شاء الله، فعمل بس تكنيك ان ما يتكلمون الا في مواضيع ايجابيه في الشركه، يعني هي المواضيع والله تحديات في منافسه، اوكي تكلم بطريقه ايجابيه. هذا اسلوب الاداره اللي استخدمه، تصدق انه فرق في المبيعات؟ مليون في المية. ده يفرق في المبيعات وفي الانتاجيه وفي نفسيه الموظفين. البلاء معلق على الكلمه، والانسان يعني عشان يقول لك ايه، راقب كلماتك، الكلمات بتاثر في الافكار، الافكار بتاثر في العواطف، العواطف بتاثر في الفعل. فلما نقول مثلا جماعه البلد فيها جنسيات كتير، مثلا نتكلم الامارات فيها جنسيات كتير، فالمنافسه هتبقى صعبه جدا. في واحد تاني يقول لك الامارات فيها جنسيات كتير، فدي مداخل لأسواق كتير. فهي الفكرة مش في الحدث، الفكرة في منظورك عن الحدث. فلما تيجي تقول مثلا جماعة احنا في وقت كورونا السوق هيخرب، واحد تاني احنا في وقت كورونا دي فرصة ان احنا نستكشف الديجيتال، فرصة ان احنا نستكشف الاي كوميرس. فهي الفكرة في الاخر انا وحضرتك وكل الناس بتتعرض لنفس الاحداث. اللي بيفرق بقى الناجح من الفاشل، من اللي حقق حاجة من اللي محققش حاجة، كيفية معالجته واستقباله للأحداث التي حدثت. ودي الفكرة بتاعت الإنسان مسير ولا مخير. يعني في وجهة نظري أن الإنسان مسير فيما يحدث له، ومخير في رد فعله على ما حدث له. يعني أنا لو نزلت من هنا مثلا تعرضت لحادث لا قدر الله، قعدني في السرير لمدة شهرين، أنا مسير في ده، أنا ما اخترتش أن أنا رجلي تتكسر. بس أنا مخير الشهرين دول أخذ يوم كورسات أونلاين، ولا اقرا حاجه، ولا اخلص الشغل اللي عطلان عندي، او اني اقعد الشهرين دول ليه يا رب بس عملت كده يا رب، ده انا كان عندي شغل في السعوديه وضاع مني يا رب، انت ليه يا رب ما بتحبنيش، وابدا بقى اطلع على السوشيال ميديا اقول يا جماعه الناس اللي بتحسدني حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. دي المشاكل. زين، كنا نتكلم من شويه صلاح على موضوع موظف المبيعات. يس. متى تقول لموظف المبيعات ارحل؟ امتى اقول له يرحل؟ نعم، لما احس انه بقى موظف مبيعات. وضح اكثر. دايما البياعين الصح يعني، ومديرين المبيعات الصح، بيعملوا البياعين ان هم شركاء مش موظفين. لو عملت البياع كموظف هتخنق حاجات كتيره قوي فيه. وفي نفس الوقت علشان اقدر اديلك اريحيه انك تبقى موظف، لازم يكون عندك حاجة اسمها الانترنال موتيفيشن أو التحفيز الداخلي. يعني أنت على طول جعان ومتحمس ومتحفز وشخص تنافسي وعايز تعمل كذا وكذا وكذا. أول لما لقيت تحول إلى موظف شكاء بكاء، فرصة سعيدة. أيوة. والنتائج إنزين؟ النتائج لو نتائجه عالية وشكاء بكاء همشيه، لأن في الأول وفي الآخر أنت اللي يفرق معاك النتائج مؤقتة. العقلية وطريقة التفكير دائمة، فممكن واحد يسرطن عقلية الناس. يبقى هو بيحقق مبيعات بس يا جماعة على الباع والله أنا حق، يقولوا له مبروك اتحققت التارجت، مبروك إيه بس ده جاي بالصدفة. ألف مبروك عملت بيعة بنص مليون، يا عم والله ربنا يستر بس وما رجعش فيها، ده أنا ما أعرفش هعمل إيه الشهر الجاي. وعمال ينشر سلبية في المكان، يدمر ولا كأنه قاعد في عزاء. جاي عزي. فعلا انت عندك مشكله في السلبيه، كارثه كارثه. عندي مشكله في السلبيه، ومش معناها التطرف في الناحيه الثانيه اللي هي الايجابيه السامه برضو. اللي هو يبقى السوق فيه مشاكل، يا جماعه ان شاء الله السوق ما فيش مشاكل واحنا كلنا كويسين. احنا انا عايز عقلانيه، عايز عقلانيه. ودايما انا يعني بتكلم مع الموظفين بتوعي، لما حد يجي لي مشكله ما تجيليش بمشكله من غير حل، ما تعترضش على حاجه من غير بديل. يعني اقول صلاح انا لقيت مشكله وبقترح ان احنا نعمل 1 2 3، انما صلاح انا لقيت مشكله وتسكت مش هرد عليك، مش هرد عليك اصلا. زين، اول شركه اللي خسرت فيها تذكر كم صرفت فيها؟ صرفت فيها يعني بأسعار 2016، يعني قبل البتاع نقدر نقول مثلا ما يعادل، قلبي وجعني قوي. حاسس، والله حاسس. بحاول احسب الرقم بالدولار اسهل. يعني كان ب 12، يعني حوالي فوق $500,000. يا رجل، يس، والله مبلغ كبير جدا. وخمس سنوات من عمرك، وخمس، وده اغلى من $500,000. بس انا صدقني والله مش بايجابيه مفرطه، انا متاكد انك طلعت بخبره قيمتها اعلى من هذا المبلغ. والله انا مؤمن ان النجاح ما بيعلمش حاجه، الفشل هو اللي بيروض مهاراتك وعقليتك وطريقه تفكيرك. يعني في ناس مثلا بتشوفني دلوقتي ممكن تقول عليا انا ناجح. كنت قاعد في من فتره كده، ايه، بتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، بناجي كده بقول يا رب انا عشان اوصل للحته اللي انا فيها دي انا بهدلت كتير قوي، فكان لازم يعني توريني البهدله دي. بعد كده ربنا الهمني والله بحاجه، لو كان اللي انا فيه دلوقتي جه قبل الفشل والمطبات اللي انا وقعت فيها، غالبا كنت هدمر النجاح اللي انا فيه ده بايدي. عامل بالظبط زي الفتى المدلل اللي ابوه مات وساب له ورث كبير من غير ما يعلمه يديره، فايزي كم ايزي جو، هيفضل يصرف ويبوظ ويروح ويجي وينام يصحى يلاقي نفسه مفلس، على عكس اللي عارف قيمه القرش. فاعتقد ان الحاجات اللي انا مريت بيها، الفشل اللي انا مريت بيه كان ناجح ان هو يعلمني ويربيني. بس علشان بس الناس ما تاخدش الكلام، انت مش بس محتاج تفشل، انت محتاج تفشل وتمسك ورقه وقلم وتاخد دروس من الفشل، والا مش هيبقى له لازمه. يعني لازم بعد كل محطه وقعت فيها تجيب ورقه وقلم وتبقى محايد، وما تبقاش متحيز لنفسك، لان احنا عندنا عقده استحقاق. ليه منصور نجح وصلاح ما نجحش؟ يا عم اصل منصور مع واسطه، اصل منصور مع فلوس، اصل منصور حظه حلو. إيه كله منصور؟ صلاح ما قصرش في حاجه خالص. فانت ما تفكرش في اي حاجه وتقول لنفسك if it's to be it's up to me، هي الحاجه لو هتحصل هي بي انا. فانا بمسك ورقه وقلم اقول انا قصرت في ايه، وما اقومش الا لما اطلع على الاقل 5 حاجات وما يتكرروش. مشكله بقى ان البيزنس للاسف متشعب اقسام، فانت ممكن تحل مشاكل التسويق ولسه ما حلتش مشاكل الماركتنج، البيزنس ما يقومش. فتحل مشاكل الماركتنج والتسويق، عفوا، تحل مشاكل المبيعات، التشغيل نفسك، المبيعات وما حلتش مشاكل التسويق، حلت التسويق وما حلتش التشغيل، التشغيل وما حلتش الحسابات. وهو البيزنس عامل زي جسم الانسان، انت لو البني ادم عنده مرض في عضو معين في جسمه، الجسم كله تداعى له باقي الاعضاء. نفس الكلام في البيزنس، نفس الكلام في البيزنس. فما اعتقدش ابدا ان كنت هقدر اقدر قيمه النجاح اللي انا فيه، وغالبا كان الكبر هيقتل النجاح ده، لان الفشل بيربي. يعني في مثل اجنبي كده يقول لك failure humbles the person، بينزلك على الارض. فبتعرف اهدى على نفسك كده، انت كنت لسه من كام يوم مش لاقي تدفع مرتبات الموظفين والكلام ده كله. هذه اول شركه. ثاني شركه شو هي كانت؟ ديجيتال ماركتنج. وما شاء الله شغاله للحين. شغاله، بس كان فيها مشاكل في الاول. ان دي كانت غلطه مختلفه بقى. الغلطه الاولى خلينا نقول لوكيشن وصرف في اشياء ما لها داعي. مظبوط. الغلطه الثانيه؟ الغلطه الثانيه عدم التعامل بحتة الـ KPIs. يعني تكتب KPIs بس ما تنفذ. ما كتبتش KPIs أصلا. يعني جبت موظفين عرفتهم الجوب ديسكريبشن وتوكل على الله يلا بقى نشتغل. فبقوا بيغلطوا غلطات صعب انك تمسكها. لازم تحدث بالكي بي اي بالظبط. يعني مثلا هو قاعد على اللابتوب طول اليوم وطلع عدد ديزاينات اقل من المطلوب يطلعه. فاجي اكلمه يقول لي ما انا قاعد 8 ساعات اهو بشتغل، الشغل هو اللي واخد وقت طويل. فانا غلطت غلطه اني ما عملتش الريسيرش بتاعي واشوف هو الموظف المفروض يطلع قد ايه في المتوسط واحط له بنش مارك احاسبه عليها. كنت معين مدير، المدير قلت له باللفظ كده عايزين نكبر الشركه من غير ما اقول له يعني ايه نكبر الشركه. على طول هو يمكن وظف كل واحد بقى بدماغه. ما انا لما اقول لك عايزين نكبر الشركه انت ممكن تفهم نكبر الشركه يعني ناخد مكتب اكبر، صح. واحد تاني يقول لك يعني نعين موظفين اكتر، واحد تالت يقول لك مبيعات اكتر. ما كل واحد بقى افكاره، صح. فغلطت الغلطه بتاعه الكي بي ايز دي لحد ما بس دي تدركتها بسرعه طبعا بسبب الاخطاء اللي كانت حاصله قبل كده. يعني الحمد لله في اقل من سنه قدرت، يعني كان الشركه برضو وقعت في مديونيات والكلام ده كله، بس في اقل من سنه لميت الموضوع كله بسبب الخبره التراكميه. صلاح كانت مديونيات يعني بنكيه ولا كنت يعني مقترض من مستثمرين ولا كيف؟ كانت مديونيات من مستثمرين ومن وللموظفين. ما انا جيت غلطت غلطه عينت ناس كتير ما قدرت تدفع رواتب. انا قلت بقى تفادى الغلطه. الغلطه الاولانيه ان انا ما صرفتش على التعيينات. الغلطه الثانيه صرفت كتير على التعيينات. هظبطها من هنا ببوز من هنا. وقلت بقى انا مش هغلط الغلطه دي، انا هجيب ناس محترفين في كل المجالات. فدي كانت غلطه اتش ار انا غلطتها. ان الصح وانت بتفتح شركه بلاش تجيب كل الشركه محترفين. مش هتجيب كل برشلونه وريال مدريد. هو الصح هتعمل ايه؟ تعين هيد محترف وتخليه هو اللي يجيب التيم اللي تحته. لان كان في جزء كبير من التطبيع الشركه في الاول ان الناس مش متالفه مع بعض. وغلطه كمان غلطه فرق ثقافات، ان انا كنت فتح الشركه الاولانيه بره القاهره، الشركة التانية فتحتها في القاهرة. ثقافة موظف القاهرة مختلفة تماما عن ثقافة موظف اللي برا القاهرة. موظف القاهرة عملي شرس، عارف هو عايز ايه. فلو ما حطتش سيستم واضح هياكلك. الموظف عندنا اللي برا القاهرة طيب وغلبان وتقول له كلمتين حلوين يبسط والكلام ده كله. ففي كانت غلطة ان انا دي كانت غلطة الكالتشر، ما درستش السوق. زي مثلا ان واحد يجي من مصر يفتح شركه هنا يعين موظفين من جنسيات تانية ويعاملهم بنفس عقليه الاداره المصريه. لا، في متطلبات ثقافيه لازم تاخد بالك منها. بس زي ما قلت لحضرتك دي تم تداركها بسرعه يعني رهيبه. الخسائر كانت كبيره هنا ولا لا؟ لا لا، خفيفه. الخسائر اتلمت على طول. ما تحس ان هاي الشركات الخدماتية يعني ارباحها اكثر من خسائرها؟ والله ده حاجة دايما دايرة في دماغي. ميزة شركات الخدمات ان هي ما فيش ليها فيكسد اسيت في الاول كبير، يعني غير ان انا افتح مصنع، صح، محتاج مكان وعمالة وتوظيف وبتاع. ولكن تطور عالم الاعمال الفترة دي بدأ يوجد حلول. فدلوقتي بقى عادي جدا ان حضرتك يكون عندك براند تصنيعية عملاقة ولا تملك ولا مصنع، لان بقى في دلوقتي حاجة اسمها التصنيع لدى الغير والتصنيع للغير. يعني في مصانع زي مثلا حضرتك النهاردة ابتكرت براند لكريم الحلاقة الرجالي بتاع الدقن، تمام، وسميته منصور. مش لازم يكون عندك انت المصنع، تروح لمصنع بتاع تركيبات كيميائية تقول له كذا، اعتماد وزارة الصحة تك تك، وتعمل انت البراند والتسويق. ده انت ممكن تعمل مشروع بالكامل من غير ما يكون عندك ولا قسم، عن طريق الاوت سورسنج. فانت تتعاقد مع الشركة دي، انت تمسكي للتسويق، الشركة دي انت تمسكي للحسابات، المصنع ده انت هتصنع لي، وانت هتبقى دورك ايه؟ يو ار كونكتنج ذا دوتس، بتوصل النقط ببعضها. فانا ما اقدرش اقول الخدمات مربحة أكتر من التصنيع، لأن أنا هيفضل عندي تحيز للخدمات لأن أنا على طول بشتغل في الخدمات طول عمري، ده شغلي. بس اللي أقدر أقوله لحضرتك إن الخدمات معتمدة على بني أدمين أكتر ما هي معتمدة عن الآلات. أغلاط البني أدمين أكتر من الآلات بكتير، ومزعجة أكتر ومتعبة أكتر، والسكيلابيليتي فيها مش سهلة. السكيلابيليتي النمو فيها يعني بشكل عام. والله بصراحة الموضوع بصراحة يعني بصراحة الموضوع أشوفه بحر، موضوع جداً. الخدمات والتعامل جداً. مع الموظفين والأخطاء. وين أكبر خطأ سويتها في الشركة الثانية اللي شركة الديجيتال ماركتينج؟ أكبر خطأ سويته في الشركة الثانية كان عدم الاهتمام بخدمة ما بعد البيع. كنت بجيب عملاء كتير وبيشتروا بس ما بيعيدوش الشراء، فما كنتش بهتم ان احل المشكلة دي. ما طالما المبيعات شغالة خلاص. فالمشكلة ان انت مهما كنت رجل مبيعات ناجح ومهما كان فريق المبيعات ناجح، بعد فترة دائرة معرفك هتخلص. فلازم من كل واحد بيجي نجاحك مش انك تبيع له، ده اول خطوة في النجاح. تاني خطوة في النجاح انك تبيع لناس من دايرته، وده مش هيحصل الا لما ارضاء العميل يبقى اعلى من توقعات العميل. ففي المرحلة دي وخاصة في الخدمات، انت ما بتبيعش للراجل منتج صلب، انت بتبيع له حاجة معاييرها تختلف. يعني النهاردة لما بيع لحضرتك مثلا خدمات تسويقية، انت ممكن يبقى رأيك فيها ان هي وحشة وانا رأي فيها ان هي حلو، فالله هيحسن بينا في الاخر طريقة معاملتي معاك واقناعي ليك. فدي كانت أكبر غلطة غلطتها في الشركة التانية. بس برضو الحمد لله الارتداد من الخطأ كان أبسط وأسهل وخسائره أقل بكتير من الشركة الأولانية. حجم الشركة الأولى راحت ولا موجودة؟ موجودة. موجودة. حجمها كيف؟ الحمد لله زي الفل. فريق العمل. علشان احنا بنتكلم في خدمات، احنا يعني الشركة حاليا عندها تعاقدات الحمد لله مع اكبر شركات في العالم، بتدرب فرق المبيعات في شركات كتير في الوطن العربي وفي العالم كله ما شاء الله الحمد لله. والديجيتال كيف حجمها؟ الديجيتال ده بقى لسه داخل فيه جديد. جديد. لان مهما كنت متطور، انا من مواليد جيل ما قبل الانترنت، بفضل التفاعل الفيس تو فيس. تمام. ففضلت فتره طويله عارف ان الديجيتال هو الصح وبقاومه، لحد ما في واحد يعني بعتبره منتور ليا او مرشد ليا في البيزنس، واحد من انجح الناس في قطاع التطوير التجاري في الشركات التكنولوجيا في الوطن العربي، اسمه محمد ابو النجا نجاتي. ده كان هو الشخص اللي ورا حالا، يعني ده اخر يعني هو كان عامل شركه كان ماسك التطوير التجاري فيها، تقييمها في البورصه دلوقتي 1.2 مليار دولار. تمام. اتناقش معايا وهو اللي اقنعني ان يلا بقى نتحول لديجيتال، وانا كنت محتاج شخص اثق فيه وما فكرش. فهو فضل يضغط يضغط يضغط لحد ما طلعنا اول منتج، ولقيت الدنيا ايه انطلقت الحمد لله ماشية كويس. الفترة اللي فاتت، وده كان من قريب يعني، كنا بنجرب، فلما جربنا لقيت النتائج عظيمة. شو هو المنتج؟ كورس مقدمة في مبادئ المبيعات للناس اللي عايزة تدخل مجال المبيعات جديد. ده كورس انترودكشن في المبيعات، هتسمه ABC Sales. كم مدته للشخص اللي بياخده؟ مدة الكورس ساعة ونص، متقسمين فيديو صغيرة تقدر تعيدهم بقى زي ما انت عايز وتسأل فيهم وتعمل اللي انت عايزه. سعرتوا المنتج وبعتوه؟ سعرنا المنتج بحوالي 75 دولار. اوكي. كم صار له في السوق الحين تبيعونه؟ بقاله دلوقتي شهرين تقريبا. ايه جديد يعني. جديد. حلو وان شاء الله شغال. فاجئنا بصراحة، يعني عمل الحمد لله بفضل الله عمل 7 أضعاف الارقام اللي كنا متوقعينها الحمد لله. من غير ماركتينج، من غير اي ماركتينج. كيف من غير ماركتينج وانت عندك صفحه فيها متابعين؟ انا قلت بس يا جماعه انا نزلت الكورس، هذا ماركتينج. اقصد ما صرفتش عليه. اي ما صرفت. اوكي. يعني ده كان اورجانيك انجيجمنت، نزلت عليه 1 بوست بس والكورس باع. برضو من دي من الحاجات ده درس جديد بس اتعلمته من غير الحمد لله من غير اخطاء، يعني اتعلمته مسبقا محمد ابو النجا هو اللي علمه لي ال ستارت سلو. يعني انا كنت عايز نبدا اكتر من كده ونكسر الدنيا الاول حبه حبه خلينا نتست. فبعد كده بدا يجي لنا طلبات شراء اضعاف اللي موجود. وقال لك لان انا بقى عرفت ايه، ان في حاجات مش هتكتشفها الا بالتشغيل، وده اللي المطاعم بتعمله. يقول لك احنا عاملين سوفت اوبننج او افتتاح تمهيدي، هندخل 10% من قيمه استيعاب المطعم علشان نتست التشغيل. فعملنا كده، شفنا فين المشاكل، لا في مشكله في المدفوعات، لا الدوله الفلانيه عايزه تحويل بنكي بالشكل الفلاني. بدانا نظبط الدنيا دي، احنا في مرحله التظبيط دلوقتي واند وي لونشنج اجين. بس طريقه تطوير المنتجات اللي بتنزلونها يعني بتكون بطريقه ساعه ونص دائما، بتكون بطريقه يعني شو يعني شورت فيديوز. دلوقتي الناس بقت متأقلمة أكتر مع فكرة الشورت فورمات. يعني هو الكورس ساعة ونص بس متقسم سمول فيديوز، أطول فيديو فيه 10 minutes 10 دقايق. أيوة تمام، لأن خلاص بقى صعب قوي على الموظف المشغول دلوقتي أنه يفتح كورس 6 ساعات ويقعد يتفرج. لا، لو خد 10 دقايق في اليوم تك تك تك تك وخد دي وطبقها ورجع تاني، فبقى متقسم كابسولز، وده يسهل عليه أنه يرجع تاني لمعلومة معينة. ما هو متقسم عناوين، فمثلا انا كان عندي، رحت النهارده العميل كان عندي مشكله في التواصل البصري معاه، فهفتح الحته دي في الكورس 10 دقايق اتفرج عليها فيسهل الرجوع والاعاده وتعيد الحاجات بدل ما تعيد الكورس كله من اول وجديد. تمام، فكل الناس دلوقتي بقت يعني بقت بتطبق نظريه الميني ليرنينج، اديني حاجات صغيره علشان أقدر أستوعبها وأقدر أبني عليها. المنتج القادم بيكون منتج له علاقة بالمبيعات ولا مادة ثانية؟ ده لسه قيد النقاش. كنا بنفكر نعمل المنتج الثاني في إغلاق الصفقات في الكلوزنج. حلو. والنقاش الثاني أساسيات الاقتصاد لرجال الأعمال، لأن الاقتصاد من المواد المبهمة عند ناس كتير من اللي بتدخل عالم البيزنس، مش فاهم قوى العرض والطلب والتسعير والحاجات دي، فلسه النقاش ما بين ده وما بين ده. موضوعين مهمين، بس احس احنا نعمل الاثنين ان شاء الله، نعمل الاثنين بس يعني لسه بنشوف هنعمل ايه قبل ايه. حلو، تكلمنا عن الفشل ودخلنا بصراحه في التفاصيل، نتكلم اذا ممكن عن التوظيف، كيف توظف؟ والله اختلف الفقهاء. صلاح ازاي يوظف؟ بتاخد المعايير، بس كده كده في فترة تجربة، وما تخافش ترفض. يعني بيقولوا fire fast hire slow fire fast، لازم ترفض بسرعة، لأن ما فيش معيار هيقدر يديلك بالضبط مدى توافق الموظف مع بيئة العمل ومع اللي بيديروا العمل. يعني في والله لو عنده لينكد ان خطير، عنده ريفرنسز حلوة، جوابات توصية، عنده سيرة ذاتية، كل الكلام ده جميل، بس في الآخر حضرتك بتشغل بني أدمين مع بني أدمين، فلازم يكون في بينهم حد أدنى من التوافق. فممكن يكون في موظف عنده سمة معينة محمودة في مجال ما وتبقى مذمومة في المجال بتاعك. يعني مثلا جبنا موظف ولما سألنا عنه الراجل ده شاطر جدا وملتزم جدا وجد جدا في شغله، ما بيهزرش، راجل على الصراط المستقيم. جميل، هات لي بقى الشخص اللي على الصراط المستقيم ده، حطه في شركة قايم على الخدمات الإبداعية زي برودكشن هاوس أو زي شركة ماركتينج أو حاجة من الحاجات دي، هتبقى مشكلة كبيرة، لأن الشركات ديت ما ينفعش تدار بالحزم العسكري، لازم يكون فيها سنة هزار وضحك غصب عنك، يا طبيعة الشغل كده. ليه؟ لأن غالبا الموظفين اللي في الشركة دي شغلهم السوشيال ميديا، فانت جايب واحد شغلانته السناب شات والانستجرام وتويتر، مش هيجي لك بقى لابس بدله وجرافات تقول لك احنا النهارده عملنا كذا كذا. تمام، فلازم تكون جايب الشخص متوافق مع ثلاث حاجات: متوافق مع اللي الشركه عايزه تعمله في الفتره دي، متوافق مع الموظفين اللي في الشركه، متوافق مع المجال اللي في الشركه. لان دلوقتي بقى عادي يحصل كروس هايرنج، ان انا اجيب واحد من شركه معينه اخده يشتغل في قطاع معين. يعني عادي جدا دلوقتي مثلا اجيب واحد كان في قطاع البنوك اشغله في قطاع المبيعات العقاريه مثلا، دي بتحصل كتير. البنوك تتسم بالجدية والدقة ومفيش فيها أي نوع من أنواع الأريحية. والعملة بيقولك من الساعة كذا للساعة كذا. العقارات أريح شوية. مور أجريسيف بس أريح شوية. فيجي لي مثلا موظف يقولك ده عمره ما كان بيغلط غلطة في الورق. ده أخده شغله في الأوبريشن ما شغلوش في المبيعات. يقولك هو شاطر جدا في الـ في الـ في الحسابات بس ما يتعاملش مع أفراد. فأنت على حسب بقى. ممكن تجيب موظف في فجوة عمرية بينه وبين الناس. ده يعمل أزمة. هو شاطر وكل حاجة بس في فجوة. أنت الشركة بتاعتك شركة إنتاج إبداعي زي ما قلت حضرتك شركة تسويق مثلا. وجبت حد كبير في السن جاي من قطاع البنوك. مستحيل يمشوا مع بعض. مشكلة ان احنا بس بناخد موضوع الرفض والرفض بشكل من اشكال الاهانة. اذا انا اترفضت انا يتقال لي لا. عشان كده انا بفضل دايما المكاشفة والمصارحة من البداية. بمعنى يعني احنا شركتنا فيها 1 2 3 وبندور على 1 2 3. وبعد فترة بتكون عارف نوعية الشخص اللي هيجي. ففي واحد كده من الاول تبقى انت عارف عندك فيه تخوف معين. حطه على الطاولة واتكلم فيه. بالظبط. فنتكلم بصراحة من الأول. أقول له مثلا والله يا أستاذ منصور حضرتك السيرة الذاتية بتاعتك مشجعة جدا بس أنا عندي مشكلة. حضرتك النهاردة إماراتي والموظفين اللي في الشركة جنسيات مختلفة. أنا ما عارفش حضرتك هتعرف تتأقلم مع هذا التنوع ولا لا. فليك بتقول لي والله يعني نقطة جميلة أنا شركتي اللي فاتت كانت شركة مالتي ناشنال ومديريني كانوا من جنسيات كذا ومرؤوسيني كانوا من جنسيات كذا فأنا الطبيعي في شغل التنوع. خلاص سكرت. خلاص خلصت. اوكي طيب خلينا نحط ده على ارض الواقع ونجرب مع بعض 3 شهور. وانا في ال3 شهور ما استناش انك تبقى بيرفكت. لقيتك كويس قريب من اللي انا عايز اوصل له اقول لك اه تمام عايزين نحسن دي نعمل دي ويلا نشتغل. هو الاكتر من انك محتاج موظف شاطر انت محتاج تبقى عارف عايز موظف عامل ازاي. انت محتاج تبقى واضح في تعيين الشخص لان في ناس كتير قالك انا عايز موظف خطير. مفيش. ومن الكوارث اللي الناس بتقع فيها في التوظيف وانا اولهم وقعت فيها زمان انك تتوقع من الموظف انه يبذل من الجهد والعرق والضمير ما يبذله صاحب البيزنس. مش هيحصل ابدا. مش هيحصل. انا صاحب المال قلبي على المال وممكن اشتغل اكسترا تايم علشان خاطر الشركة وممكن ابذل مجهود اكتر عشان خاطر الشركة عشان في الاخر مردود ليا. ما تستناش ده من الموظف. يعني تقول لك أنا إزاي أخلي الموظف يبقى قلبه على الشغل زي صاحب الشركة؟ مش هتعرف. دخله شريك. دخله شريك ما تستناش. برضو يعني أنت محتاج يكون عندك سقف توقعات عقلاني وأنت بتعين الموظفين. ومحتاج تعرف وإن إنك حضرتك لما تجيب موظف أنت عينت موظف ما اشتريتش موظف. ولازم يكون عندك جزء في الشركة إنك بيفكر إزاي أسعد الموظف ده عشان يفضل موجود عندي. مش أقولك يا ده موظف خاين وراح شاف مصلحته في حتة تانية. ما انت لما كان هتشوف مصلحتك في حتة تانية. قولك ده ازاي خني عشان جاله فلوس اكتر. ما هو ما خانكش. ما هو هيعمل ايه جاله علاوة. هو جالك النهاردة معنى ان جاله فلوس اكتر في حتة تانية يبقى ده تمنه في السوق. صح. تمام. ممكن يكون الحاجات اللي انت مقعده علشانها مش هي المنطقية بالنسبة له. وبالعكس هذا يمكن دليل على نجاحك انك انت دربته وخليته جاهز. بالضبط. بالضبط. في ناس في مرحلة عمرية معينة يبدأ يقول لك أنا المهم عندي مش الفلوس المهم عندي المدير. لو مديري كويس أنا هفضل معاه. يعني مثلا اللي متعينين جدد ده المفروض ما يدورش على الفلوس ده يدور على مدير بيعلم. فلو جاله وظيفة أحسن في شركة تانية يقول لك أنا مش هروح الشركة التانية رغم أن المرتب فيها الضعف لأن هناك مش هتعلم بس الراجل ده هيعلمني. فانت لازم برضو كموظف تكون عارف انت بتدور على ايه. في واحد يقولك انا مرتاح في وسط زمايلي اللي هنا وراحتي النفسية موجود. يا صلاح انا ادور على راحتي النفسية. والله لو وجد الاختيار ليه لا. يعني انتهى عصر ان لازم كل حاجة تيجي بالشقة وبطلوع العين بقى في حاجة اسمها work smart not hard. ينفع تنجح من غير شقاء. الحين بما أنا أتكلم على موضوع التوظيف هل أنت مع البقاء في وظيفة أو الجمب من وظيفة لوظيفة؟ أنا مع أن كل واحد يعمل اللي يريحه وكل واحد على حسب أهدافه. بس يعني خليني أجيبها لك من منظور أنت النهاردة you are jumping من وظيفة لوظيفة، ده ممكن يقلل فرص تعيينك في شركات تانية. لأن أنا النهاردة لما بعين شخص ببحطط له خطة استبقاء، خطة تطوير، خطة نمو، خطة تدريب، عامل كل الكلام ده، لما لقي أن حضرتك كل ست شهور بتجمب من وظيفة لوظيفة هخاف استثمر فيك. تمام؟ وفي نفس الوقت لو لقيتك بقالك فترة طويلة أوي في وظيفة ده ممكن يخوفني. فالموضوع معياري جدا، يختلف من شخص لآخر ويختلف على الشخص عايز ايه. ممكن أنا أكون بجمب من وظيفة لوظيفة عشان استكشف السوق عشان افتح شركتي الخاصة، فأنا مش فارق معايا على اللونج ران الناس هتشوفني جامبر ولا ستير. فالموضوع معياري بحت. بس بقى في مغالاة الفترة اللي فاتت، يعني بنلاقي ناس في اخر 3 سنين غيرت 7-8 شركات، دي حاجة تخوف. لا تقعد في الشركة اللي اذا كنت مرتاح. ما هو برضو انا كنت لسه بقول لحضرتك في البداية ان مصطلح السلامة النفسية والراحة العقلية مصطلح تم اساءة استخدامه. صح، تسلم. فبقت الناس دلوقتي ايه بسبب القطبية في التعبير، كل واحد بقى عنده تطرف. واحد مثلا المدير بتاعه قال له انت ما بتعملش شغلك صح، بيئة عمل سامة، توكسيك ورك انفايرومنت. واحد جه متأخر معاده فالمدير بيقول له انت ليه ما جيتش، يعني فايبز الشركة مش عجباني، ما عندكمش بين باجز، ما عنده. فالموضوع اسيء استخدامه. زي ما دلوقتي بسبب ان احنا عشنا فترة، يعني احنا الجيل بتاعنا كان لا يعترف بالمرض النفسي للأسف، ودي كانت كارثة كبيرة. ففي ناس كتير كانت بتتعرض لضغوطات وأمراض نفسية زي الاكتئاب ومتلازمات التوتر والقلق والكلام ده كله، ما كانش بيعترف بيها. الطفرة اللي حصلت ان بقى في وعي مبالغ فيه لدرجة إساءة الاستخدام. فبقى ما اي حد متضايق شوية، هو مش متضايق هو مكتئب، فبقى فيه تطرف. فمحتاجين نهدي الاصطلاحات دي شوية. الموضوع حساس بصراحة. جدا جدا. زين نروح لتشابتر المطعم ولا لسه في الطريق حاجات ثانية؟ والله موضوع المطاعم ده أنا لعبت فيه لعبة ظريفة كده. اتفقت أن أنا أجيب راس مال وأخد نسبة شراكة في الشركة دي. مطعم قائم يعني؟ مجموعة شركة. مطاعم. أوكي. شركة إدارة مطاعم. جميل. تمام. وده كان بالنسبة لي investment مركون passive، ماليش دعوة بيه خالص ولا أفقح عنه شيء. جبت فلوس حطيتها في ما شركة؟ جبت فلوس من مستثمر. أوكي. والكوميشن بتاعتها دخلت بيها بشير. حلو. فالشركة بقى بتشتغل. ودي بقى من الحاجات اللي هنا بقى تطلع من عقلية الموظف وعقلية السيلف امبلويد والانتربنور لعقلية الانفستر. ودي عقلية ليها مزايا مختلفة او ليها سمات مختلفة تماما عن عقلية الانتربنور. الانتربنور ده محامي، رائد الاعمال ده محامي ومستعجل وعايز يقوم يعمل حاجة. الانفستر صبور ودايما كل تفكيره على اللونج ران، وما يتدخلش في الإدارة حتى لو هي بتبوظ، مش بتاعته. ويعرف إن مش كل الانفستمنتس اللي هيحطها هتكسب. فعشان كده واحدة من أهم المبادئ اللي يعني ألف به استثمار التنويع. تلاقيت مثلا فرصة في الحتة الفلانية فتلم فلوسك كلها وترميها فيها، زي ما حصل وناس كتير اتبهدلت في المضاربة في الكريبتو كارنسي في العملات المشفرة. قال لك البيتكوين فكله طلع يجري عليه. في ناس عملت فلوس وناس ما عملتش، بس الموضوع هنا تحول من استثمار لقمار. بقى لعبة قمار. تمام. ومن الغلطات في الاستثمار انك تمشي ورا الترندات. يعني في حد كده بحترمه جدا كان قال لي نصيحة جميلة في البيزنس في الاستثمار، قال لي حاول تستثمر في المشاريع المملة. فقلت له يعني ايه المشاريع المملة؟ قال لي يعني العالم دلوقتي متجه كله للاستثمار في شركات التك الهاي تكنولوجي اللي مش استثمر بقى في حاجة مغسلة، مطعم تقليدي، كافيه عادي، حاجة ستيبل شغالة، بقالة مثلا، حاجة من الحاجات اللي هي عشان الاستقرار ممكن، حاجة مستقرة ولا تتقلب مع تقلب الأحوال. يعني أيام كورونا مفيش بقالة وقفت، المغسلة ما وقفتش برضو، الناس اشتغلت كانت بتغسل هدومها، يعني هتعمل ايه؟ المطاعم اشتغلت تمام، تبقى حاجة ستيبل. مشكلة ان احنا برضو بقينا مستنيين من الانفستمنت القفزة الذهبية، انك تحط 10,000 دولار يبقوا مليون دولار، فده برضو ده مش استثمار، ده قمار وما ينفعش تطارده. فالاستثمار is about، ودي حاجة من الحاجات اللي انا اتعلمتها من محمد ابو النجا اللي بقول لحركة، هو يعتبر واحد من المنتورز بتوعي دلوقتي، بيقولك المكسب العملاق في النمو التراكمي الكومباوند انترست، انك تجيب مبلغ صغير تستثمره، يجي لك المبلغ ومعاه العائد بتاعه، تستثمر الاثنين يجي لك العائد، فما تجنيش المحصول بدري، سيب الزرعة تكبر. بالنسبة لشركة إدارة المطاعم تقريبا كم صار لك فيها؟ بقالي فيها دلوقتي أعتقد 3 سنين. تقدر تشاركنا المبلغ اللي حطيته؟ للأسف لا. مقدرش. إنزين، هل تعتبر استثمار ناجح؟ لحد دلوقتي ما أعرفش. لأن ما مسكتش فلوس في إيدي، بس الشركة بتكبر بتتوسع يعني، فدي برضو من الحاجات اللي المستثمر لازم يحطها في الحسبان، مش كل المكاسب بتاعتك تبقى عوائد نقدية ملموسة. بس يعني أنا دخلت في الشركة وهي بتدير مقر واحد، دلوقتي ما عندها مقرين في مكانين مختلفين. فالشركة كبرت صحيح، فبالتالي قيمة أسهمي في الشركة عليت. فهي الفكرة أنك لازم لما تحط مبلغ للاستثمار يكون بعيد خالص عن احتياجاتك ومتطلباتك اليومية والشهرية، ده مبلغ كده بتنساه وتستخدمه في المضاربة الاستثمارية. فبالنسبة لك أنت تجربة شركة اللي هي إدارة المطاعم تجربة بعدها مش مكتملة، لسه مش مكتملة فعلا. فعلا. بس أنا الفترة اللي جاية ناوي أتوسع في زي ما بيقولوا البزنس الممل، غسالة، بقالة، كافتيريا، مطعم قديم، عربية، أوبر، حاجة من الحاجات دي. بفكر جديا في الموضوع. سؤال صدق ما أعرف، أنا العربيات الأوبر وكريم هنا عندنا في الإمارات الاستثمار فيهن تتوقع أنه مجزي؟ مجزي جدا لو معك عقلية مالية ناجحة، شاطر، معك واحد بتاع فاينانس شاطر. هو الاستثمار يعني من قواعده الأساسية أن يكون معك واحد بتاع فاينانس شاطر، وأنك تعرف أن زي ما بقولك أن الفوائد الصغيرة تتحط على بعض تصرف على حاجة تانية، الدنيا تمشي بالمفهوم ده. يعني تفكر تستثمر في أوبر وكريمة بتر القادمة؟ بفكر جديا. تشتري يعني سيارة وتأجرها؟ أشتري سيارة وأجرها وهي تصرف على نفسها الأقساط والحاجات دي. أنا أشوف إعلانات ده long term investment طبعا، وما ينفعش أبقى أنا مثلا جاي الإمارات فمستني أن إيجاري وأكلي وشرب يجي من العربية دي، لأ. لأ، أنت بتقعد فترة سنة سنتين لو أنت مش عايز تدفع مبلغ كبير في الأول، تمام؟ نعم. برضو علشان القفزات الاستثمارية اللي حصلت مؤخرا، الشركات اللي دخلت بورصة وتقييمها بقى بمليار وبقى بملايين، والتك اندستريز مشوهة مفاهيم الاستثمار عند ناس كتير. انت عايز حاجة slow and steady، وتاني محتاج حد بتاع فاينانس شاطر، دي اهم حاجة. الفاينانس اساس في البزنس، اللي نام عن الفاينانس راح. ودي كانت من غلطاتي في مجمل اعمالي بقى، تعرف من كرم واحد عن مجمل اعماله، كرم واحد عن مجمل غلطاته بقى، ان ما اولتش اهتمام كافي لدراسة الفاينانس. كنت مركز قوي في المبيعات، وحصل في اوقات كتير ان الشركة بتاعتي بايعة، يعني على الورق احنا ناجحين بس حساب البنك صفر. طب الفلوس دي راحت فين؟ واكتشفت ان الثقب الاسود في ميزانية الشركة دايما في بند اسمه النثريات، البيتي كاش، الفلوس الكبيرة بتاخد بالك منها، انما 500 درهم هنا، 1000 هنا، 1500 هنا، تيجي اخر السنة تلاقي نص مليون طاروا. فالبيتي كاش فان أزمة. يعني لازم يكون عندك بتاع فاينانس لا يرحم أحد. عند المشتريات ناشف. آه طبعا طبعا. بتاع المشتريات ده رهيب. يعني احنا انا في يعني في كورس المبيعات بتاعي ساعات بستعين بمديرين مشتريات قعدوا قدام البياعين. ده بقى ده التنين بتاع الزباين. ده ارخم عميل ممكن تقابله ويبدا يدينا من الكلام اللي عنده. يعني مثلا من ضمن التريكس اللي موجود عند مدير المشتريات، لو هو عامل حسابه انه يشتري البضاعه ب 1000 درهم، هو البادج بتاعته 1000 درهم، وانا مدير مشتريات رفعت السماعه على منصور وقلت له منصور انا عايز البضاعه الفلانيه، قلت لي والله اللي عندنا اقصى سعر اقدر اديه لك 500 درهم. طبعا ده سعر زي الفل واقل 50% من اللي كان ناوي يشتري بيه. لازم يقول لك والله غالي. لازم، هذه اول كلمه لازم لازم زي السلام عليكم كده، والله غالي. طب حاول شويه. طبعا لان هو دوره انه يجيب المنتجات دي باقل كميه ممكنه او بافضل قيمه. بمعنى دي شطارته، دي شطارته. ومدير المشتريات الشاطر ما بيفكرش في السعر بس، لان برضو في قاعده كده في المشتريات ان cheap is expensive. حضرتك ممكن تشتري حاجه رخيصه في السعر وتدفع اضعاف اللي انت وفرته في ثمن الشراء في الصيانه، عشان اشتريت حاجه ما لهاش خدمه صيانه مثلا، او في قطع الغيار، او في المهندسين اللي هيبقوا مسؤولين عنها، او في الشحن. ففي تفاصيل كتير. فبتاع المشتريات ده لازم يكون ليه بصه استراتيجيه على دوره الشيء اللي هيتشرى كله، من اول خروجه من باب المورد للباب بتاع الشركه بتاعته. حلو حلو جميل. تكلمني عن قصه الكتاب اللي قاعد تكتبه. اوكي. يعني متعاقد مع دار نشر كبير، يعني اكبر دار نشر في الوطن العربي تقريبا، اسمها عصير الكتب. كنا بنفكر في فكره كتاب نكتبه، وقالوا عايزين نكتب كتاب فيه تجربتك وبتاعه. أنا ما بحبش بصراحة يعني العالم مليء بالكتب اللي فيها كيف تنجح وإيه الخطوات النجاح. أنا قلت بقى الناس كلها اتكلمت في النجاح، فأنا بعمل كتاب لامن فيه خطوات الفشل والأخطاء اللي ارتكبتها في فترة العشرينات وأوائل الثلاثينات. أنا عندي 38 سنة دلوقتي، فبدي خلاصة 15 سنة تجربة وخطأ في الماركت. إيه الحاجات اللي عملتها وفشلت وصلحتها إزاي؟ ما فيش نجاح. الناس ما هو خلي بالك برضو إن الناس ما يعني الناس في النجاح بتحكي اللقطة الأخيرة، وما حدش بيدي الريسيبي زي ما كنا بنتكلم، ما حدش بيدي السيكرت صوص بتاعه. صحيح. وأنا ممكن أقول لك على إن النجاح ليه نوعين من الأسباب. أسباب مادية ملموسة قابلة للقياس، وأسباب معنوية غير قابلة للقياس. يعني من ضمن الأسباب الغير قابلة للقياس المايندسيت، العقلية، طريقة التفكير. طب دي أقيسها إزاي؟ دي ما بتتقاسش. إن ربنا يكون مبارك لك في الشغل. يعني أنا في وجهة نظري إن لو قلت لي كده يا صلاح ارمي كل أسباب نجاحك على جنب وقول لي سبب واحد، دعوة أمي. أنا متأكد إن دعوة أمي هي أكبر سبب في أي نجاح حققته وأي مصيبة تفادتها، بس دي حاجة غير قابلة للقياس. ففي الآخر عمرك ما تعرف تقول النجاح 1 plus 1 equal 2، بس اللي احنا متأكدين منه الفشل، لأنك لما غلطت الغلطة دفعت تمن، دفعت الفاتورة وانت واقف. متى بينشر الكتاب إن شاء الله؟ والله يعني مش عايز، العمالة عندي حالة من التباطؤ فيه، بس يعني خلصت نصه إن شاء الله. متوقع بإذن الله على شهر ديسمبر بأمر الله تعالى. ديسمبر إن شاء الله. إن شاء الله نبارك لك عليه بإذن الله. وصراحة كان لقاء ثري. والله لي الشرف. أنا استمتعت والله. والله أنا أكتر. والحلو في الموضوع مثل ما قلنا أن ما فيش تحضير، ما شيء تحضير، ده حقيقي. فيعطيك العافية. أنا شاكر تسلم. لك والله مقدر على يعني راسي من فوق. من بعيد بصراحة. على راسي من فوق. ومشكور مشكور إن شاء الله. متبقاش آخر مرة بإذن الله. بما أنك وصلت هني تراك من الفئة القليلة اللي توصل مرحلة ما بعد النهاية. وصولك هني دليل على أنك مهتم في هذا المحتوى. نشرك وإعجابك واشتراكك في القناة يساعدنا على الاستمرار وإنتاج محتوى قيم نفس هذا وأعلى. شكرا لك، أتمنى لك وقت سعيد.